سيرا واسي سرسين مانا متاكلت كيتا مانا وامان مالمال مانا متاكلت كيتا ورنموني التنقيع مانا متاكلت كيتا مانا وامان مالمال مانا متاكلت كيتا وهي مغدر متجمعتي قل كنتو متاكلين وفاكلين وهدو غاكتي من زود من زميت نيتي غد عقلتي وردر لغلي قواقي يزود متاكي قبونيتي وهي يا اي غدي ونقول خنيت ناكي اي قصدي خنغا من امتى كنت جيت انا وامن من امان انا امتى كنت جيت وهلا لا لا لا ليا اسمت سنتي سرت سري الدنيا تقان دنمتي هنور تقات ازلات المالا والشروق ايوركي سنغنيت سنغور دي سر سنمركة قلوقتي قد لقيت مغام شرق الخير ندوني تقرد الكوفري ويا يا اي غدي ونقول اخني تاخي اي قصدق مغا من وامن من مان من امتى قلت جيت ومن وامن من مان من امتى قلت جيت من وامن من مان من امتى قلت جيت سير واسر سير سير من امتى قلت جيت من وامن من مان من امتى قلت جيت وهلا لا لا لا بلا صحتي زدني تنكي زودكي زود متني انا لقاس اسمي سمحاك ونسمحاك واش تقولي غلعيبي تجمعتي هريم ملونين وغلي غلاني دبونيتي وهريم ملونين وغلي غلاني دبونيتي ويا يا اي غدي ونقور خنيت اخي اي قصدي قنغا من امتى كنت جيت من وامن من مان من امتى كنت جيت ورنموني تنقيع من امتى كنت جيت من وامن من مان من امتى كنت جيت وهلا لا لا لا ليا من يدلي نانيا ولا تحد تجمعتي الجو تبول كيف واخذي سول غير ورفي بالنقصي اخدري قناة نشرك الحب في ربي الله يهنيكني ويا يا اي اخدي ونقول اخدني تاخي اي قصدي قمراو من وامن من مان من امتى كنت جيت من وامن من مان من امتى كنت جيت من وامن من مان من امتى كنت جيت سير واسير سير سير من امتى كنت جيت من وامن من مان